يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو نسيت التشهد الأول ثم ذكرت بعد الصلاة فماذا أفعل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتشهد الأول أو ما يسمى بالتشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة، وإذا تركه الإنسان على سبيل السهو فإنه يسجد سجدتين قبل السلام، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، فأبوه مالك وأمه بحينة، هذا من نسبة الصحابي لأبيه وأمه رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، الشك من الراوي، إحدى الصلاتين الرباعيتين، قال: فلما انتظر الناس جلوسه، فلما كانت الركعة الثانية سجد السجدة الثانية، قام عليه الصلاة والسلام فسبح له الصحابة، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره أن قوموا، فقاموا، فلما أتم الصلاة وانتظر الناس تسليمه من الصلاة سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين. فأخذ العلماء من هذا دليلا على مسائل: المسألة الأولى أن الصلاة فيها أركان وفيها واجبات، وأن الواجبات تجبر عند النسيان بالسهو، وأما الأركان فإنها لا تجبر بسجود السهو، وإنما يجب الإتيان بها، لأنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين لما سلم من ركعتين في الرباعية وأخبر أنه لم يتم الصلاة رجع فأتم الركعتين، فدل على التفريق بين الأركان والواجبات، وأن الواجبات أخف من الأركان، وفيه دليل على صحة تقسيم العلماء لأفعال الصلاة أركانا وواجبات، لأن الشريعة فرقت في الأحكام، ولا يمكن أن نجعل الكل بمنزلة واحدة ما دام أن الشرع قد فصل وفرق، فنحن نفرق بتفريق الشرع، وليس وصف هذه الأشياء بالأركان والواجبات بالمحدث. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر النقص بالسجدتين قبل السلام، فدل على أن السنة في سجود السهو إذا كان للنقص أنه يكون قبل السلام. المسألة الثالثة أن سجود أن التشهد يشتمل على واجبين: الواجب الأول قولي وهو قراءة التشهد، والواجب الثاني فعلي وهو الجلوس للتشهد، فهنا واجبان قد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم: واجب الجلوس وهو فعلي، وواجب قراءة التشهد وهو قولي. وبناء على ذلك أخذ العلماء منه أن السهو يتداخل، وأن من ترك أكثر من واجب أنه يكفيه سجدتان، وأنه لا يجب عليه أن يكرر سجود السهو بتكرار السهو. مثال ذلك لو أنه ركع فنسي أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، فإن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر والأمر للوجوب، فهذا واجب قولي في الركوع وهو التسبيح، فلو نسي التسبيح ورفع رأسه من الركوع وتذكره فقد ترك واجبا قوليا، ثم لما سجد نسي التسبيح في السجود وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فإذا نسي هذين الواجبين فإننا نقول يكفيك أن تسجد سجدتين، والسهو يتداخل. وهنا فائدة: لو أنه أثناء سجوده للسهو سهى، فسهى في سجدة السهو لم يطالب بالضمان، ولذلك قالوا لا يستتبع، فيسجد على حاله ويتم بغلبة ظنه ويسلم. هذا ما دلت عليه السنة أن الواجب إذا ترك في الصلاة سهوا جبر بسجود السهو، أما إذا تعمد ترك واجبات الصلاة القولية أو الفعلية فقام ولم يجلس التشهد قصدا فإنه يحكم ببطلان صلاته لأنه لم يصلي كما أمره الله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.